عباد الله، إن من أعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، فكلما قوي توحيده وتعلقه بربه كلما زاد صدره انشراحا. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه.